بسم الله الرحمن الرحيم. الباب وهو عدم وضوح منهج السلف الصالح عند كثير من الطلبة. لمعرفة العقيدة الصحيحة ورسوخها عند طالب العلم بل عند كل مسلم لمن أهم ما ينبغي الاهتمام به والتركيز عليه من كل داعية إلى الإصلاح. وأيضا من المهم جدا خاصة لطالب العلم وضوح منهج السلف الصالح وثباته عليه، لأن الإنسان إذا لم يكن منهج السلف الصالح واضحا عنده فإنه يتخبط ويضطرب وينتقل من وضع إلى وضع، لا يزال يتنقل لا يثبت على الحق إذا لم يكن المنهج واضحا عنده وبينا، فيتخبط ويضطرب في أموره وتضطرب عليه يضطرب دينه. قال: فإن كثيرا من الطلبة تغيب عنه كثير من مسائل المنهج، فيكون عرضة للميل إلى المناهج المنحرفة، خاصة عند الحوادث التي يسري أثرها في الناس، فعندها يضعف طالب العلم عن مواجهة التيارات العارمة إذا كانت تلبس ثوب التغيير للفساد والانحراف وإقامة شرع الله، فيواجه بأسئلة: إلى متى تبقون على ما أنتم عليه؟ متى تخرجون وتنتهون من دراسة أحكام الخلاء والطهارة؟ قد شغلتم المسلمين بسفاسف الأمور وبالقشور، والمسلمون في ذل وهوان، وشريعة الله معطلة، وهكذا يلبسون على الناس، وكثيرا ما يسمون الأمور بغير مسمياتها، فيسمون سعيهم للحصول على مقاعد في البرلمانات والنقابات جهادا في سبيل الله، ومن تخلف عن مساندته فهو متول عن الجهاد يوم الزحف، إلى غير ذلك من هذه الترهات. كان الكلام هذا لابد من وقف عند ذلك، هذا كنا نقول به وقتها. لماذا؟ لأن هذا كان يصرف المسلم عن أصل الدعوة إلى الله عز وجل والتعلم والتعليم، هذا أصل الدين. الإنسان يتعلم دينه ويربي نفسه على الكتاب والسنة، لا يحيد عن هذا المنهج أبدا في أي حال من الأحوال. لكن إذا أمكن مع ذلك أن إذا وجدت سبيل إلى نصرة شريعة الله سبحانه وتعالى دون الحيدة عن المنهج الأصلي، فهذا لا يجوز لمسلم أن يتخلف عنه. الأمر اختلف تماما، الحال اختلف، لأن هذا كان موجها لأناس يستهزئون بدروس العلم وبالتعليم، يصرفون كل جهدهم إلى السياسة وهذه المسائل، لا يقيمون وزنا لأي عمل في دين الله عز وجل. لكن المسلم يوازن بين الأمور، لا يضيع أصل الدين ويهتم بأمور الدين كلها، ويقدم الأهم فالأهم في كل شؤونه. فحين تغير الحال تغير المقال، الإنسان بيغير من كلامه ومن رؤيته للأحكام الشرعية على حسب المرحلة التي هو فيها. لو نظرنا في السابق مثلا، لو أن السلفيين شاركوا في المرحلة السابقة أو ساندوا على الأقل الإخوان المسلمين فيما سبق لاجتثت دعوتهم. لأن ما كان أولا لم تكن مساندتهم تنفع، لأن النظام كان متسلطا كان المسألة مرتبة ومحكومة ومعروف من اللي هينجح ومن اللي هيروح ومن اللي هينجح. ما فيش تغيير. كان بيسلحوا لهم بإيه؟ بقدر ضيق بالاتفاق معهم، ودي أمور معروفة يعني. وأحيانا يلغوا عليهم زي الانتخابات الأخرانية، ما ولا واحد منهم نجح نهائي. طبعا كل الجهود تبطل لما يكون أمور مجرد إيه؟ أنها يعني أنهم يوجدون كصورة موجودة في وجود بعضهم، وإذا أرادوا أن يزحوهم يزحوهم. يعني هذه مسألة كتمثيلية ليس لها حقيقة في الواقع، وصوت الإنسان لا أثر له. وبعد كده لو أننا دخلنا وسندناهم، وهذا كان الواجب لو أنهم، كان يمكن أن يصلح، لكن ما كان يتيسر لهم الإصلاح. فلو سندناهم لا أثر هذا على دعوتنا، بل يعني أنهاها تماما، لأن كان يعني الوضع معروف، الحرب على كل من يعني يسعى ليغير، وكان يسعى للتغيير فيما هو فيه. لا يعني تزول بأمرك، يعني تسحب منك الدعوة والمساجد وكل شيء. طبعا الدعوة أهم، دعوة إلى الله عز وجل أهم من أي سعي إلى هذه الأمور. فالمرحلة يعني تغيرت، ولذلك يعني ينبغي ألا نقف عند الكلام الذي قال أنا زع. الكلام أنا اللي كتب وأنا اللي مسؤول عنه، لكن الإنسان يعني لو ظهر له خلاف ما قاله يعني خلاص نعدل، الإنسان يعدل بما فيه يعني نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. طالما أن الإنسان يرى أن هذا السبيل يمكن نصرة دين الله عز وجل فيه الآن، فخلاص الإنسان يرجع عما قيل سابقا. أولا الوضع تغير، وحتى لو كنا مجاوزين الحد فيما سبق يعني خلاص نعدل الأمر بما يعني يكون فيه منفعة لدين الله سبحانه وتعالى. الأمر أولا وآخرا يعني هو الأقوال يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا ظهر له، لو إحنا ما لا نساوي شيئا بالنسبة لمن سبق من الأئمة، الإمام أحمد زي ما تعلمون كان يقول له في المسألة ثلاثة أقوال أو أربعة، الشافعي له القديم والجديد، وغيرهم من الأئمة كثير أقوالهم يعني يقول القول ثم يرجع عنه لما إما أن يتغير الحال، وإما أن يظهر له من الدليل ما لم يكن له ظاهرا قبل ذلك. فإحنا لا نبغي لا منصب ولا نستفيد حاجة من الأمر ده الآن، يعني حتى يقال إن إحنا غيرنا لنستفيد، لا، مش أي مصلحة من وراء هذا الأمر. نعم. لا، هم لو كانوا يستطيعون في هذا الوقت إنهم يغيرون شيئا أو يدفعون شرا، ونحن لو ساندناهم لا يؤثر على الدعوة، كان يجب علينا أن نحن نساندهم. أي واحد يستطيع أن يدفع شرا عن الإسلام وأهله، إزاي أنت تتركه إذا كان لا يترتب على نصرك له مضر أشد؟ يعني إذا كان سيترتب على نصرتك له مفسدة أشد من المصلحة التي ترجوها، يبقى لا تنصره. وده الحاصل أيام في السابق، أن المفسدة التي كانت تترتب أعظم من المصلحة المرجوة، بل ما كانش في مصلحة أصلا. لكن طالما الآن أن صوتك مؤثر وله قيمة، لماذا تتركه؟ أنت تروح تبلغ صوتك وتمشي، مش تعمل أي حاجة إلا أن أنت تؤيد واحد يطالب بشأن. إن هو نقض فأنت عملت اللي عليك، إن اللي راح ده تميع أو تنازل أو تساهل، أنت أديت اللي عليك أنت. فتنصر واحد يقول أنا أريد أن أدخل هذا المكان لأنصر شرع الله سبحانه وتعالى، وأدفع الشر عن المسلمين، وأعدل من القوانين التي تخالف الشرع ما أستطيع تعديلها. فأنت لما تذهب أو تؤيده أو تذهب تعطيه صوتك أو تحض الناس على يعني مساندته، تكون نيتك أنك بتنصر شرع الله، واحد هو يذهب لتغيير القوانين المخالفة وهو يدعي هذا وأنت يعني تظن به الخير، خلاص تحمله المسؤولية، تذهب إليه تقول أنا سأندك أو أحملك المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى إنك لا تدع موقفا تستطيع أن تنصر في شرع الله إلا نصرت، وسنلتقي أمام الله سبحانه وتعالى وسأندك على هذا، وإن أنت تعطي صوتك بهذا وتحض الناس على تأييده لهذا. لكن في مسلم يقول لا، ازاي يعني ان انت تتركه يعني تترك المكان، لو ان الان المساله اختياريه ما حدش ما عليكش اي تبع، والمسلمون ما ذهب، ما فيش اي اخ ذهب خالص نهائي، كل الاحزاب الاسلاميه تسقط، ما فيش هيبقى لها تمثيل، مين اللي هيبقى في مجلس الشعب؟ العلمانيون بس النصارى وخلاص. هيعملوا ايه في الدستور بقى ساعتها؟ هيعملوا ايه في القوانين؟ يعني ماذا ينتظر منهم؟ مش عارف يعني اللي بيعترض يعني في مع هذا الوضع الموجود الان. السابق ما كانش فيه تغيير الا للاسوء، بس تمثيليه ان هي ايه في انتخابات تمثيليه، والناس كلها يائسه من ايه يعني، عموم الشعب كان يائس إن يكون من وراء هذه الانتخابات أي تغيير، وده الواقع فعلا. فلكن الآن المسألة يعني على ما جرى في الاستفتاء الماضي، المسألة مشيت طبيعي، ما فيش فيها أي مشكلة ولا أي إيه ولا أي تزوير ولا حاجة. فليه لماذا تترك هذه الفرصة لحاول أنك تغير بقدر الإمكان، يكون النية فيها لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. كثير صحيح. قال فإذا لم يكن طالب العلم راسخا على منهج السلف الصالح فإنه لابد أن يتأثر بمثل هذه الدعاوى التي كثيرا ما تعرض بحماسة شديدة، وربما انجرف فيها وانصرف عن الطلب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد أن يكون طالب العلم على يقين من أن الطريق الصحيح هو العلم والعمل والتصفية والتربية، وإعداد الرجال لا تكثيلهم على غير عقيدة ولا منهج. فليست العبرة بكثرة العدد، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. قال الشيخ الفاضل بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتاب القيم حلية طالب العلم: كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشر. قال الذهبي رحمه الله وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قال الذهبي: لن يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. قال الشيخ بكر: هؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة نقاوة المسلمين، هم خير الناس للناس. قال الشيخ بكر رحمه الله: فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.